أما بعد، فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نختم تفسير سورة النساء بإذن الله. وكنا قد توقفنا عند قول المولى عز وجل: لئن استنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قوله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولزلنا في شرح مفردات هذه الآيات. فقوله سبحانه لن يستنكف، وهذه عبارة نستعملها نحن إذا أردنا أن نخبر عن امتناع شخص عن أمر ما، فتقول: هل فعل ذلك؟ فتقول: لا، إنه استنكف عن فعله. ما معنى هذا الكلام؟ واضح من خلال السياق، ولكننا نريد أن نبين من أين جاءت هذه الكلمة. فللعلماء قولان في مصدر هذه الكلمة لن يستنكف، فقالوا على القول الأول هو من النكف، والنكف هو الامتناع والانقطاع، مأخوذ من نكف الدمع، يعني إنسان إذا بكى ثم مسح الدمع من عينه، هنا يقول قد نكف الدمع. وتقول العرب نكف الغيث بمعنى انقطع، فتلاحظون أن كلمة نكف بمعناها الانقطاع والامتناع. فيكون هذا معنى نكف إذن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا، أي لن يمتنع المسيح عليه السلام أن يعبد الله تعالى، لن يمتنع عن هذا. وبعضهم قالوا إنه مأخوذ من النكف بمعنى العيب. فالعرب عندهم كلام مشهور، فتقول هذا الأمر ليس فيه نكف ولا وكف، لا نكف فيه ولا وكف، بمعنى لا عيب فيه. فالإنسان الذي يستنكف أن يجد الأمر فيه عيبا. أنت لماذا تركت هذا؟ تقول استنكفته، أي وجدت فيه عيبا، كما تقول الشيء الذي تفعله استحسنته، أي وجدت فيه حسنا، واستعظمته وجدت فيه عظم، استنكفته وجدت فيه نكفا أي عيبا. والمعنى هنا لا يخالف الأول، لأن الإنسان لا ينقطع عن الشيء ولا يتركه إلا إذا وجد فيه عيبا. فيقول الله عز وجل على معنى هذا: المسيح عليه السلام والملائكة المقربون لن يمتنعوا ولن يجدوا في ذلك غضاضا ولن يجدوا في ذلك نقصا أو عيبا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. هذا معنى لن يستنكف. ومن المسيح؟ ومن الملائكة؟ المسيح والملائكة دعيت فيهم الألوهية، وإن نزلت درجة فقل دعي فيهما أنهم من أبناء الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فأي نبي مهما عظم ومهما رفع ومهما أطراه الله عز وجل، مهما شرفه، مهما أعلى مكانته، الملك مهما رفع الله عز وجل، لن يستنكف أن يعبد الله وأن ينسب إلى الله. فمن أعظم المقامات ومن أعظم الدرجات أن يقال عنك إنك عبد الله. والعبودية نوعان: عبودية عامة وتسمى عبودية القهر، أي ما من شيء في هذه الخلق إلا وهو عبد لله، حب لك فهذه عبودية القهر. لكن أحيانا العبودية تطلق ويراد بها عبودية الذل والانقياد، عبودية خاصة بأهل الطاعة، هؤلاء الذين يدخلون تحت قوله عز وجل: وبشر عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ما من نداء للعباد بالوعد بالمغفرة بالثواب بحسن العاقبة، فالمقصود بعبودية العبودية الخاصة. وما من أمر فيه هكذا عموم: وإن من شيء إلا آتي الرحمن عبدا. مش معنى العبد هنا يعني يأتي يعبد الله، لا، المقصود أنه يأتي عبدا حقيرا دليلا خاضعا لأوامر الله عز وجل. لذلك قال أحدهم: ومما زادني شرفا وتيهما وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. يعني أفضل مقام أنك تسمى عبد الله. لذلك السلف كانوا لا يحبون أن يناديهم أحد بالتسمية الجافة إذا كان منسوبا لله، مثلا إنسان اسمه عبد الله عبد الكريم مثلا، كانوا يكرهون أن يناديه أحدهم كريم، كما احنا اليوم عبد الكريم يناديه كريم، عبد المجيد مجيد مثلا، عبد الحميد حميد، وهكذا. السلف كانوا يكرهون هذا ويقولوا لصاحبه: انسبني إلى الله، يعني انسبني لله عز وجل، يعني قل عبد الله لأن هذا شرف. وكنا قد نقلنا لكم مرارا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في معرض حديثه عن العبودية، وقال في الجزء الأول صفحة 102 من كتابه المدارج: ووصف الله أكرم خلقه عليه وأعلاهم منزلة عنده بالعبودية في أشرف مقاماته. يعني كي تحب تثني عليه اذكره بالعبودية. فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هنا في مقام التحدي، فأتوا بصورة، في مقام التحدي نسبه للعبودية، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على مقاش رسوله على عبده، مقاش على صفيه، قال على عبده، فهذا في مقام الإنزال. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام الدعوة سماه عبدا، وكذلك في مقام الإسراء وهو منزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا يدل على أنه لن يستنكف أحد من عباد الله الصالحين، سواء من الأنبياء أو المرسلين أو من الملائكة المقربين، أن يتشرفوا بأن يكونوا عبد. علاش تقول إله؟ علاش تقول ابن الله وغير ذلك؟ ولما كان هذا الأمر جليا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فكان يحب أن يوصف بهذا، في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تمدحوني مدحا مبالغا فيه، الإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، أنا أتشرف بأن أكون عبدا. كذلك من الأحاديث ما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء، فإذا بملك ينزل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع جبريل، ثم نظر جبريل إلى السماء فإذا بملك ينزل، فقال له جبريل عليه السلام: هذا الملك يا محمد ما نزل منذ خلقه الله، ما نزل منذ خلقه الله قبل الساعة. فلما نزل قال الملك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلني إليك ربك أملكا من الملك، أملكا جعلك أم عبدا رسولا؟ فعندئذ قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه: أنت واضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا. ما أراد أن يسمى بالملك النبي ولكن عبد رسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يمتنع، ولا الملائكة المقربون. لماذا الملائكة المقربون؟ لماذا ذكر ولا الملائكة المقربون؟ لماذا أقول هذا؟ لأن هنا تنبيه تحت الملائكة المقربون، بعضهم استدل بهذه اللفظة على أن الملائكة أفضل من البشر مطلقا، ورأينا في مجالس الترغيب والترهيب، في مجالس الذكر عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رأينا المسألة هل الملائكة أفضل أم البشر، أن فيها أربعة أقوال، والقول الصواب الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه، أن صالح بني آدم أفضل من صالح الملائكة. يعني الرسل من بني آدم أفضل من الرسل من الملائكة، والصديقون من بني آدم أفضل من الصديقين من الملائكة، والصالحون من بني آدم أفضل من الصالحين من الملائكة، وذكرنا الأدلة متوافرة في ذلك فلا يرجع إليه. المهم أن أراد التفصيل والأدلة فليرجع إلى مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام تيمية في الجزء الرابع صفحة 344، بل صرح في صفحة 368 أن هذا عليه السلف، عليه جماعة السلف كلهم قالوا بهذا القول. ومما ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في صواعق المرسلة في الجزء الثاني أو في الجزء الثالث صفحة 1002. لماذا إذن ذكر الله عز وجل ولا الملائكة المقربون؟ فلذلك سببان اثنان. الأول للرد على النصارى وغيرهم خاصة النصارى، فتعرفوا أن الملائكة لهم مكان عظيم في صدور بني آدم، فأي إنسان يريد أن يمدح فلان ماذا يقول؟ سبحان الله، كأنه ملك. حتى النسوة في عصر يوسف ماذا قلنا؟ ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فسبحان الله، كأن عقلية بني آدم يرون أن الملائكة لهم مكان عظيم وشرف، بل إن من الملائكة هم أهل السماوات، بل منهم الملأ الأعلى المقربون، الملأ الأعلى ملائكة مع الله تبارك وتعالى، هم حملة العرش، هم الكتب الحفظ، يعني أصغر ملك ربما أكبر مما نتصور. فهؤلاء لهم مقام عظيم. حتى إبليس أراد أن يزين دعوته لأبينا آدم بماذا؟ ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني أراد أن لا يجعلكم ملكين، فكأن صفة الملاك عظيمة لدى بني آدم. وما من نبي إلا وهو يقول: ولا أقول لكم إني ملك، لأن المشركين كانوا يقولون: مش حسب رحتكم ملائكة. شيء تقرر في النفوس أن الملائكة لها مكانة عظمى، ومع ذلك شوف يعني العبد يقتنع لما يسمع هذا الكلام، ومع ذلك لا يستنكفون. الملائكة لا تستنكف أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، هذه الملائكة وتتشرف بأن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. إذن فهذا رد وبيان أنه مهما فضلك الله لا يمكن أن تخرج عن العبودية، مهما رفعك الله فتبقى دائما تحت إطار العبودية. سبب ثاني وهو رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. تعرفوا أنهم قالوا عن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لاحظوا كلمة الذين هم عباد الرحمن، كأن الله عز وجل يقول: لماذا تقول فيهم وهم عباد الرحمن؟ وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كل هذا ذكر ولا الملائكة المقربون لا لأجل تفضيلهم على البشر، لا علاقة لهم بهذا، وإنما ذكرها للرد على مزاعم النصارى على مزاعم المشركين. ثم قال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، ما معنى يستنكف؟ يمتنع. ويستكبر يمتنع. ما هو الفرق؟ قال العلماء تستعمل لفظة يستنكف مقام يستكبر والعكس. يعني يجوز تقول فلان يستكبر عن العمل الصالح أو يستنكف عن العمل الصالح. لكن هنا في هذه الآية عندنا عطف، والعطف يقتضي المغالطة، أي أن هذه الكلمة ليست مرادفة تماما لهذه الكلمة. فأي معنى دقيق يمكن أن يفرق بين هذه اللفظة فيه؟ أي معنى؟ والله تعالى أعلم ما أشار إليه البيضاوي أظن أنه أو أبي السعود، أبو السعود في تفسيره هو الذي ربما أشار إلى هذا، فقال إن الاستنكاف ما معناه؟ هو الأنفة. أنفة يعني بمعنى إنسان عنده النيف، كما احنا نقول بالجزائرية عنده النيف، يعني يأنف عن فعل ذلك. من الذي يأنف؟ قالوا الذي يأنف هو من فيه صفات الشرف، فيه صفات الفضل، فيه صفات يمكن أن تكون سببا لأن يأنف، عنده صفات جيدة يأنف بها. والاستكبار لا، هو خال من صفات الحمد والمدح ثم يستكبر. إذا هو الفرق، إذا اجتمعت كلمة الاستنكاف والاستكبار ففرق بينهما بهذا الاعتبار، وإن افترقا فلكل معنى الآخر. والله تعالى إذن، ومن يستنكف أي بصفة جيدة، أو يستكبر وهو ليس من أهل تلكم المنزلة، ماذا قال عز وجل؟ فسيحشرهم إليه جميعا. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. ما هو الشيء الذي جعلهم يستأنفون ويستنكفون ويستكبرون؟ فرارا من العبودية. فسيأتون يوم القيامة كل منهم يأتي عبدا حقيرا وضيعا ذليلا، كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يجي يوم القيامة عبدا، كنت تفر من العبودية في الدنيا فستأتي عبدا، عبادة خاصة ولا عامة؟ عامة. عبادة الانقياد وللذل والخضوع والقهر، عبادة القهر. إذن سبحان الله، من تشرف بالعبودية في الدنيا سيتشرف يوم القيامة بالعبودية الخاصة. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وأما من تكبر العبودية في الدنيا فإنه سيحشر يوم القيامة عبدا ذليلا. وهذه الآية تشبه آية ماذا؟ في آية تشبهها كثيرا جدا. قال عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانظر هنا ماذا قال؟ فسيحشرهم إليه جميعا، فسيحشرهم إليه جميعا. قال عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وعيسى وموسى رسولا، قال عز وجل فيوفيهم أجورا. يوفيهم بمعنى يعطيهم، وفاء الدين شو هو؟ هو إعطاء الدين. لكن هل لو أعطاك إنسان نصف الدين هل وفى دينه؟ نقول لا، أديت بعض الدين. لكن التوفية، توفية بمعنى التمام، أعطى الدين كاملا، هذا معنى وفاء الدين. تقول عن فلان إنه وافي، إيش معناته؟ كامل. هذا رد وافي، أي رد تام كامل. فيوفيهم إذن شو معناه؟ يعطيهم أجورهم تامة كاملة لا ينقص شيء. لكن الله عز وجل لا يعامل عباده بالعدل، لا يعامل عباده المحسنين بالعدل، بل يعاملهم بماذا؟ بالفضل. لذلك شوف سبحانه وتعالى قال فيوفيهم أجورهم، هذا بعمل، ويعطيهم بلا عمل، ويزيدهم من فضله. فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، هذه المعاملة مع الله. يعطيك حسن أجر لأجل عملك وأجر من غير عمل، فهذا هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وهذه الزيادة التي ذكرها الله عز وجل فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ما مقدارها؟ قد ذكر الله عز وجل مقدارها في مواطن، وزادها في مواطن، وأبهمها النبي صلى الله عليه وسلم مواطن. فمثلا الأصل الأصل ما هو؟ أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا الحسنة عدل بعشر أمثالها فضل، الحسنة يوفيهم أجورهم عشر أمثالها يزيدهم من فضله، وهذا كقوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأحيانا يجعل الحسنة سبعمائة ضعف، مو بس عشرة، سبعمائة ضعف، ويدل على ذلك قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، أضرب مائة في سبعة سبعمائة ضعف. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم نراه يبهم، يبهم، مثل الحديث المعروف صحيح مسلم عن أبي هريرة إن الله من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب يتقبلها الله بيمينه، يتقبلها الله بيمينه ثم يربيها من الربا، يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، وفي رواية فصيلة حتى تصير مثل الجبل. هل حدد لنا الجبل؟ هل حدد لنا مقدار هذا الجبل؟ لا، زيادة عظيمة. ويجمع ذلك قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم إلى آخر الآيات. المناسبة واضحة جدا، فهذه السورة سورة النساء منذ بدايتها إلى هنا جاءت تتكلم عن عدة مسائل، ولكن محور الصورة كله قلنا شو هو؟ أمران اثنان. محور الصورة كله أمران، أولا دعوة الله تعالى عباده لأن يجتمعوا على توحيده وعلى تطبيق شريعته. يا أيها الناس، شكون مذكورون في سورة البقرة؟ شكون؟ شكون؟ اليهود من بني إسرائيل. مذكورون في سورة آل عمران؟ النصارى من بني إسرائيل، والمسلمون خصم لهم، والمشركون خصم لهؤلاء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة، كيف اختلفتم بعد ذلك؟ الرب واحد والأب واحد والأم واحدة، فكيف اختلفتم؟ إنهم يدعوهم إلى الاجتماع، فأعاد النداء هنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. مبنى المحور الثاني حقوق العباد، حقوق العباد خاصة التي هضمت، هضم حق الصغار، هضم حق الضعاف، هضم حق النساء. فجاءت الصورة بكاملها في بتسمية صورة النساء، بينا هذا في أول شيء. إذن جاءت لسببين، حفاظ على حق الله عز وجل هو الاجتماع على عبوديته، ثانيا رد المظالم إلى من حرم منها. فختم الصورة بمثل ما بدأ به، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم على صحة توحيده وصدق شريعته. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة لتؤدوا حقوق العباد التي هضمتموها. فبدأت الصورة بإعطاء حق الله والعباد، وانتهت بإعطاء حق الله والعباد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم حق الله، ويستفتون كل الذي يفتيكم في الكلالة حق العباد الذين هضم حقهم. لذلك نرى أن المناسبة جيدة بين هذه الآيات، فنقول لما بين الله تعالى ضلال النصارى كما بين ضلال اليهود عمم الإرشاد فضلا ولطفا منه، ما قالش يا أيها النصارى يا أهل الكتاب، يا أيها الناس. والخير دائما يعمم، الخير دائما يعمم. قد جاءكم برهان من ربكم، والبرهان في اللغة قد يقول قائل منكم هو الدليل، فنقول لا، الدليل قد تقول تسمي الشيء الذي تظنه دليلا، يعني شيء مظنون تسميه دليل، لكن البرهان هو الدليل القاطع الفاصل، فاصل فاصل، يعني لا يترك لك أدنى لبس. قد جاءكم برهان من ربكم، وفي المراد بالبرهان هنا في هذه الآية قولان من أهل العلم من السلف، فمنهم من خص فقال هو محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم برهان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول مجاهد، قول مجاهد رحمه الله تعالى، أو بل هو قول سفيان الثوري. سفيان الثوري هو الذي قال المقصود به بالبرهان محمد صلى الله عليه وسلم. أما مجاهد فقال بالقول الثاني، فقال البرهان هو المعجزة والحجة، والمعجزة والحجة، قد جاءكم برهان من ربكم. وهل بين القولين اختلاف؟ لا. فالذي فسر البرهان بالمعجزة أتى بجزء من أجزاء اللفظ أو المعنى، والذي فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي برهان بحديثه بدلائل نبوته، برهان كذلك فسره بجزء من أجزاء المعنى، والمعنى الصحيح هو العموم، أن المقصود هو الأدلة النقلية، الأدلة النقلية كتاب السنة، والعقلية الأمور التي يحكم بها العقل، والأمور النفسية ما يختلج في الفؤاد الفطرة، والأمور الأفقية، تبارك أفقية كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي سترى بفطرتك بالنظر إلى نفسك وفي الآفاق برهانا من الله عز وجل على توحيده سبحانه. قال عز وجل قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والنور المبين هو القرآن، لا خلاف في هذا أنه القرآن، والقرآن نور كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن وأنزلنا إليكم نورا مبين، إيش معنى المبين؟ المبين هو البين في نفسه، واضح في نفسه، والمبين لغيره. يعني القرآن مو بس يعني دليل على أنه من كلام الله، لا، هو دليل على أنه من كلام الله، ودليل لنا على الاهتداء إلى صراط الله، يعني جمع مصالح الدنيا والآخرة. إذن المبين مبالغة، بين في نفسه، مبين لغيره. ولكن الناس انقسموا أمام هذه البعثة، أمام هذا الإنزال، فريقين. فقال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الطائفة الأولى طائفة آمنت بالله واعتصمت بمن؟ به. على من يعود هذا الضمير؟ على من؟ يحتمل قولان للسلف، فمنهم من قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، كيف قال؟ يعود على الله عز وجل، لأنه القاعدة تقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ومنهم من قال يعود على الكتاب، يعود على النور، لأن العصمة أيضا تكون بالتمسك بالكتاب. ولكن لا خلاف أيضا، لأن الذي اعتصم بالله فقد اعتصم بالكتاب، والذي اعتصم بالكتاب فقد اعتصم بالله، لذلك نقول هو العصمة، القرآن هو العصمة. هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. ولاحظوا كيف أتى بالسين، كأنه يشير إلى قرب هذا الثواب. فسارعوا أنتم، يعني هو قريب ومعروف لديكم جميعا، أن الإنسان يسير ويمشي ويمشي حتى إذا اقترب من الهدف وش يصير؟ يصير يجري. أنت لما تبحث مثلا عن فلان أين يسكن، فيقال لك امشي 5000 كيلو متر مثلا فتسير. أنت الآن خلاص تمشي وأنت تعلم أن الطريق طويل، ومن استطاع الطريق ضعف سيره، حتى إذا برز لك الباب محلك وحدك سير تمشي تجري. يعني لماذا؟ هكذا فطرة الإنسان، وهذا أمر معروف حتى في الأمور العلمية، عندما يأتي الناس على انتهاء من كتاب يسير يجري. الآن الله عز وجل أدرك نفسية ابن آدم، فما قال فسوف يدخلهم، لأنه سوف وإن تعدد حروفه سوف أطول من السين، وزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فسوف من هذا الجهة يقول الجمهور أن سوف أطول من السين، فأراد أن يقرب لنا الثواب، فسيدخلهم الآن هو الثواب، أن يجروا غاو، فبادروا إلى الأعمال الصالحة، بادروا وثابروا وداوموا على هذه الأعمال الصالحة. هذا هو المعنى بالسين، فسيدخلهم في رحمة منه، والرحمة لا يمكن تصورها. ولو أردنا أن نشرح كلمة رحمة لا أخذ منا ذلك مجالس كثيرة جدا، رحمة في الدنيا وأعظمها الاهتداء إلى هذا الدين، أعظم نعمة على الإطلاق هذه في الدنيا، فسيدخلون في رحمة منه، نحن في رحمة. ورحمة في الآخرة فهي الثواب العظيم والأمن من الفزع وغير ذلك من المواقف التي سنراها يوم القيامة. ثم الرحمة العظمى يدخول الجنة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماها الله في الحديث القدسي، خاطب الجنة فقال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال عز وجل: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. ما هو الفضل؟ الفضل أيضا في الدنيا، الفضل في الدنيا هو التوفيق إلى معرفة الزائد عما أوجبه الله عليك، فهذا فضل، فضل من الله عز وجل يعلمك سنة من السنن كنت تجهلها، وفضل من الله حتى أنه يبسط عليك الدنيا حتى تتمتع أحسن مما يتمتع الكافر. فضل يعني النعمة المطلقة، الأصل الدين، الفضل ما وراء الدين. في الآخرة الفضل أنك ترى ذريتك تتبعك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سبحان الله، هذا من أعظم الفضل أن الله عز وجل يلحق بك ذريتك يوم القيامة. وأعظم الفضل تلكم الدرجات التي تأخذها دون عمل، حتى أنت تسأل من أين لي هذا، فضل. وأعظم الفضل أن ترى وجه الله عز وجل في الجنة، أعظم فضل على الإطلاق، وهو أعظم نعيم يناله الإنسان. فخلوا كلمة فسيدخلهم في رحمة عامة، هو فضل خلوها عامة، ويهديهم إليه صراط مستقيم، خلوها عامة، ويهديهم إليه صراط مستقيم في الدنيا. الصراط المستقيم هو دين الله والعمل بكتاب الله. وفي الآخرة يهديهم إليه صراط مستقيم، يعني والحمد لله يسر لك الله عز وجل دخول الجنة، فتمر على الصراط مرور الكرام، تكرم على الصراط وتأمن الفزع وتدخل الجنة، وتقول كما قال عز وجل مخبرا أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا. شوف حتى في الجنة هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا ويهديهم إليه في الدنيا والآخرة صراطا مستقيما. ثم قال عز وجل، طبعا قد يتساءل منكم أحد يسأل سؤال، كلمة أما وش تفيد؟ تفيد التقسيم، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم، وأما الذين لم يؤمنوا به ولم يعتصموا أين ذكرهم؟ حذفه الله عز وجل. لماذا؟ أولا هو معلوم من خلال قراءة تعالى: وسكت عنه القرآن ولم يذكره الله تبارك وتعالى، للتهويل من هذا الأمر حتى يرد في الذهن كل هول عظيم يمكن أن يصيب هؤلاء. يعني تتصير تتساءل ما الذي سيصيبهم؟ هذا أمر الذي من أجله لم يذكر الله تعالى مصير الطائفة الثانية، لأنه قلنا انقسم الناس طائفتين: طائفة اتبعت وطائفة تنكبت وابتدعت، فذكر الله مصير الطائفة المحمودة وأغفل ذكر الطائفة المفقودة. صحيح، ليبقى في نفوسنا تخيل لما سيصيبه. وأخيرا يقول عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر الآية. فبعدما وطد الله تعالى حقه أراد أن يذكر العباد بما بنيت السورة عليه، وهو حقوق العباد المهضومة. يستفتونك، وقلنا رأينا معنى يستفتونك عند تفسير قوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قل الله يفتيكم في الكلالة، المسألة التي ندرسها تحت هذه الآية مسألة سبب النزول، وهذا من باب بيان الصواب في مثل هذه المسألة وهو سبب النزول. ففي سبب النزول جاء حديث في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعودان ماشيين. ماذا قال ماشيين؟ هل فيها زيادة زيادة علم؟ نعم، لأن جابر بن عبد الله من بني سلمة، وبني سلمة يعني بعيد على المدينة، مسجد قباء، مسجد قباء بعيد على المسجد النبوي يعني بعيد عن المدينة، فأتايا يمشيان يبتغيان الأجر لذلك. فقال فأغمي علي ثم صب علي من وضوئه صلى الله عليه وسلم فأفقت. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقضي في مالي؟ يعني والده مات في أحد، عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله مات في أحد وترك له بناته، تذكر روايات 9 بنات، كيف أقضي في مالي؟ كيف أوزع تركتهم؟ كيف أعمل؟ فلم يرد علي شيء حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. وقد أشكل هذا الحديث على العلماء، هذا الذي كنت أقصده بقولي، سنذكر هذه المسألة بيانا، أشكل، نعم عندهم الحق أشكل، لماذا المشكلة؟ أين هي المشكلة؟ الذي درس معنا الدروس الأولى يدرك هذا. أولا أنه قد سبق بيان عند تفسير قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، رأينا أن هذه هي الآية التي نزلت في جابر بن عبد الله، صحيح البخاري ومسلم، قال مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم وشكوت له كذا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، ونزلت امرأة قيس بن الربيع، يعني نزلت على جابر وامرأة قيس بن الربيع. كيف يأتي يقول أن الآن بلي نزلت فيه يستفتون يقول الله يفتيكم في الكلام؟ هذا الإشكال، وأكبر إشكال ما نسمعه الآن. الأمر الثاني أن قصة جابر بن عبد الله متى حدثت؟ قلت بعد أحد، بعد أحد يعني في السنة الثالثة للهجرة. ونحن نعلم أن هذه الآية، وهذه الدعفاء آية الكلالة، من آخر ما نزل، يعني حتى لو درست تفعل القرآن ما آخر ما نزل من القرآن يذكرون لك أقوالا 6 هذه من بينها، يقول لك آية المائدة، لا لا لا، آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قيل يقول لك لا آية الكلالة. وهذا جاء صريحا في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلام. كيف يعني تكون نزلت في جابر في بعد غزوة أحد؟ إذن فهناك إشكالان ورد على هذا السبب النزول. ما موقف العلماء؟ 3. موقف الأول موقف الجمع، وهو اختيار الحافظ ابن حجر في الجزء 9 من فتح الباري، فقال هذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي. وهذا الجواب ضعيف. لماذا؟ يعني القسمة في الميراث ظلت 3 سنوات إلى آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مازال ما قسمش الميراث بين أخواته، استبعد. الموقف الثاني موقف الجمع من جهة والترجيح من جهة، قول ابن كثير قال شوف باش ما نديروش إشكال، قال آية يوصيكم الله في أولادكم نزلت في امرأة قيس، وآية الكلالة نزلت في جابر، ويرد هذا أن صحيح البخاري ومسلم رويا أن هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم نزلت في جابر، فنقدم ما اشترك فيه البخاري ومسلم على من فرض به مسلم. والقول الثالث موقف التضعيف، فقالوا وهم الراوي، فجابر بن عبد الله كان يقول نزلت فيها آية الميراث فهو ظنها آية الكلالة، هو يقصد آية يوصيكم الله في أولادكم، وهذا هو الصواب الله تعالى. في الأخير الذي درس معنا أحكام الميراث في المجالس الأولى يمكنه أن يستغني عن شرح هذه الآية لأننا شرحناها من قبل، ولكن لا يجوز لنا أن نهمل على الأقل شرح ألفاظ هذه الآية. فما يقول عز وجل يستفتونك قول الله يفتيكم في ماذا؟ في الكلالة. الكلالة رأينا معناها اللغوي. تفضل. القول الأول أنه الضعف، الكلالة معناها الضعف، لكن في معنى اللغة. ومنه قول العرب الكل والمل، أصابه الكل والمل أي الضعف والملل. ومنه قول عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ولا يقدر على شيء وهو كل أي ضعيف يتحمل مسؤوليته على مولاه. ومنه قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتحمل الكل الضعيف. فالرجل الذي ليس له أب ولا ولد ضعيف ولا مش ضعيف؟ شو راح يشده؟ لا أب له ولا ولد، ما عندوش والد ما عندوش ولد، هذا ضعف. القول الثاني في اللغة قالوا الكلالة من الإحاطة، ومنه الإكليل تاع الزهور، إكليل الزهور لأنه يحيط. وسمي الإنسان الذي ليس له ولد ولا والد كلالة لأن إخوته أحاطوا به. تعرفوا أنه إذا وجد الولد يرث الإخوة؟ لا. إذا وجد الأب يرث الإخوة؟ لا. فلما ذهب الأب وذهب الولد شكون يظلم عليه؟ شكون يظلم عليه؟ يأكلوه إخوة، إخوة لأب من الإخوة لأم من الإخوة الأشقاء من برأيه فهم. فهذا معنى إحاطة، الكلالة معنى الإحاطة، أحاطوا به من كل جانب. لما ضعف إذن لا خلاف بين اللفظين، يعني إنسان لما ضعف أحاط به غيره. إيه شو معنى الكلالة في الاصطلاح؟ ظهرت، أحفظ هذه بارك الله فيك. الكلالة قال البخاري رحمه الله تعالى: هو الميت الذي خلى من الأصل والفرع، يعني من الوالد والولد، ما عنده لا أب ولا ابن، شو اللي أحاط به؟ الإخوة. وهذا القول قول أبي بكر الصديق في الحقيقة، علقه الإمام البخاري رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر، قال وعليه طبعا جمهور الصحابة والتابعين ولم يعرف له مخالف، قال راوي الحديث عن أبي بكر: أقول في الكلالة قولا هو ما خلى الوالد والولد. قال الراوي عنه: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك، أي كلهم اتفقوا على هذا. صح. الآن الله عز وجل راح يفتينا، الله راح يفتينا في الإنسان الذي ليس له أصل ولا فرع، وش يصير؟ قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. احنا كنا ننتظر، كنا نستنى، وش حتدي؟ نسوي هذه الآية، شحال كنا المفروض شحال تدي؟ فروض السدس. علاش؟ لأن الله عز وجل وش قال؟ في آية قبلها في أول السورة: وإن امرؤ هلك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. سبحان الله، الآية الأولى تعطيه السدس، رجل ولا امرأة؟ رجل ولا امرأة؟ مات عنده، مات رجل ولا امرأة ما عنده لا أب ولا ولد، عنده خالته، شحال يديو؟ كل واحد يدي السدس إذا كانت واحد. إذا كانوا خاوة فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. إذا نستطيع أن نقول على حسب الآية الأولى بارك الله فيكم أن الرجل إذا مات ما عنده لا أب ولا ولد شحال يدي خوه أو أخته؟ سدس. وإذا كانوا بزاف ثلث. خلاص جي راح نكتبوها حتى فاجأنا هذه الآية فاجأتنا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. عجيب. فلها نصف ما ترك. بعدين قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا رجالا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مفروض يبدو الثلث. قال: فهم شركاء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يا ناس فهمونا، شحال يدي الأخ اللي يورث خوه ما عنده لا أب ولا ولد؟ شحال؟ سدس ولا النصف؟ يدي شركاء في الثلث ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فهمونا. الجواب أن الآية الأولى جاءت في الإخوة لأم، الإخوة لأم، خالتك من يمك إذا مت يدوا الواحد منهم السدس إذا كان واحد، إذا كانوا جماعة يديوا يشتركوا في الثلث. هذه في من؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ما تقول الإخوة لأب خلاص يدخلوا الأشقاء، إخوة الأشقاء والإخوة لأب. مين جبت هذا الدليل؟ تعال معي انتبه واش قال الله عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. بعدين: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث بالتعصيب، يديه الباقي. شكون يدي الباقي؟ شكون يدي الباقي؟ هل الأخ لأم يدي الباقي؟ جاوب لا، الأخ لأم يدي السدس. شكون يدي بالباقي؟ هو الذي يدلي إلى الميت عن طريق ذكر. إذا كان بينك وبين الميت ذكر، أنت ما تديش بالفروض، ما عندكش حساب معين سدس ثلث، لا تدي واش؟ الباقي التعصيب. إذا كان بينك وبين الميت ذكر، إذا كان بينك وبين الميت أنثى عندك سدس، أو تدي شركاء في الثلث. المهم عندك فرض ميراث بالفرض والتعصيب. شكون يدي الميراث بالفرض؟ من أدلى إلى الميت عن طريق أنثى. من شكون يدي بالتعصيب؟ من أدلى إلى الميت عن طريق ذكر. هناك حملناها على أنه أدلى إلى الميت عن طريق أنثى فهو الأخ لأم، وهنا أدلى إلى الميت عن طريق الذكر بدليل أنه أخذ بالتعصيب، أخذ فرض. فهذا يحمل على الأخ لأب أو الشقيق. والآية الأولى أخ لأم، جزاكم الله، هذا نفهمه. وفي الأخير قال عز وجل يؤكد أمر الميراث: فقد يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. ودائما هذا الأسلوب متبع، كي تشوف يفعل الله كذا أن كذا، دائما قدر لئلا. يعظكم الله أن تعودوا، أي لئلا تعودوا. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم لئلا تضلوا. ثم قال: والله بكل شيء عليم. فختم الآية، آية الميراث، بالعلم كما ختم في الآية الأولى: إن الله كان عليما حكيما والله عليم حليم. ختمها بالعلم، لأنه كما قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا غير الله عز وجل، هو العليم الحكيم. فهو قسم التركة بنفسه سبحانه، قسم التركة بنفسه. فالإنسان الذي يتهم قانون الميراث بضعف أو خلل فإنه يتهم الله عز وجل، يتهم الله عز وجل. فالميراث من أحكم الأمور والأحكام التي شرعها الله عز وجل. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، الذي يخرج عن هذا فهو في ضلال مبين. والله عليم، والله بكل شيء عليم. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من تفسير سورة النساء. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والصواب في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، ونسأله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به أناء الليل وأطراف النهار. ونشير إلى الإخوة أن دروس التفسير ستتوقف أياما حتى تسنى لنا مراجعة ما فات. طبعا مسابقة تفسير القرآن كالعادة تجري في شهر رمضان، في النصف من شهر رمضان، يوم اثنين من نصف رمضان. في هناك أشياء لابد من مراجعتها مع الإخوة. وإلى ذلك يمكننا أن نجعل درس الاثنين بالمساء، يعني من كشف بعد الظهر حتى إشعار لاحق، نجعل درس الاثنين بالمساء استدراكا بدروس السيرة، حتى يعني نستدرك دروس السيرة لأنه فاتنا منها قسط كبير. ونسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.